أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي يتبني أفراد وكمدي هاي عشر رذي ينوس عدي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا نبي الله باتنا يدود بوكا كوبان يهي آيادة كوبات بوكا باللغان أيام من سورة الإسراء كميدة آيادة اللبي الله باتنا دنواكو يهي من سورة نفسها إسلا سورة الإسراء كميدة. سورة الإسراء وسورة دي تدبئية تبناد كنميدها سورة دي بوكا كوب من قرآن كريم كا ترسي قدنا اوها بقول يتبني يافر سورة دوت مالك ترسي اللقاء بالله بسورة الفاتحة لقونا ايكا يا سورة الناس. سورة الاسراء وحين نقون ايسا سورة دي تدوبية تبنات بين نقون ايسا وحا سورة الاسراء كبالله بنا ايا جزكي شنية تبنات كنميدة صدن كي جزء قرآن كريم كاوكا كومي بسورة الاسراء كبالله بنا ايا سورة الإسراء وحاكو إيك ربع اللفات قرآن كافر ربع أول واتين الربع أنكسوا باللون سورة الأعراف إسروا كوهك ياي نكا سورة الكافي ربع إسد حجبك باللبني. إذن سورة الإسراء وحاكو إيك ربع اللفات باكو إيك مقع هذا سورة الإسراء بالليلة سبحان الذي أسرى بعبدي بيكم العظم كلمة الإسراء وأصعد وحين قورا ونقانو أمين للمتان ونقانو هذه وقت يلا صعد وهبين ياي صعد هبين قديه العيبة لو يقانا إسراء سورة وحيكم العابان طاي أول كلمة كو جرت سبحان الذي أسرى بعبدي. سورة الإسراء ومكية حيكا متاي سورة دي هورو سودة انتي صوبانوه عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكلنا ولا سورة عسو أهدو بضن القرآن كنتو بضن يهي خلاف بها كجر إلى وحين وكوش يقني لحية سداتا سورة دوت هي سورة دقي صدق يطلان كيسانو أسو بناها مكة المكرمة وكلنا ولا نلوشي سي أول كيدا سورة الإسراء سورة دي بيك ميك سورة الإسراء أيضا هيدا بقول يطلان أيضا الإسراء رسولك عليه الصلاة والسلام معجزات هذا فربضاً بوليه وربك أيدي لكن معجزات كان نبيك أرقام هدينه سمينها ما ترتيب وسيئك لوينه نانوشيقنه معجزات كرسولك اللي هو أيدي لنبروان قرآن كقلعي ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله سيد البشر قرآن كأوحن نقول أيام معجزات كو لبنا وحان نقونا يا الإسراء والمعراج سدح وحان نقونا يا انشقاق القمر اقتربت ساعة وشق القمر كلك الإسراء والمعراج ولبا سفر حبين قديه بيدعان لبا سفر لبا قيبود مدلولك اللقا سفر وصمد الله سفري مدلولك اللقا سفر واتن قرآن كله واقعي من المسجد الحرام بمكة المكرمة وفي بيت أم هاني ابن عمته بذات إلى المسجد الأقصى في بيت القدس ورحلة أرضية إسراو مسافة دي ولا حيث المكان النبي قال لك وضي إيا ماشي لقيو بيت المقدسة تاسي رحلة أرضية نلقى قديسة كلا حدي قديد بفولي النبي قديد كهبين كاسا إباكاني كهرن اللي ما قونين دبن اللي ما قونين قديد عادي أمركا ماها واحدة ميرانا كوين بغلانا كير بالموشة يقاي مقع هذا براق بالورجي سيقول له رئيسه من البرق بالاقاتي مقع هذا إلا عم دقبنا وحلو قياسا لقرني أيو وعي لذا هدنا أرور صدا مركا ماشا إشهدو قارتي قوب قديق جيرتي كل واحد صعد لجوشه جاي ما واحد دوري جري بيوقع تاعي مركع جديد كاسان النبي بوفولي جبريل يا ميكائيل بالجري مركع لجوه بيت المقدس بالجري انت إسراء بالي بيت المقدس مركو تجينا وحلوسه لا ليوش سماوية وإبا يقان كيف اللقوق هذا سماوات كان لقيا أوي ما نشا كدعي عشر قاروي ما قان داد مكنستين أجل باجر مرنكو دوبي طبان سنكور الإسراء والمعراج لكن وعرمنا إنا نقانو لبدا رحلة مدى دنبه بيت المقدس يا سماوات حديثك صحيح هذا يكون سؤال أرطي بعض العلماء رحمهم الله وإيكا لقادر من ناحية العقيدة وحير هذا المدان قرآن كاكوسو قناتي وارح الأرضية من مكة إلى مسجد الأقصى وفي بنية وقالوبية سوط قرآن كعدي لكن مدعس سماوية هكبر الله بتا بيت المقدس إلى سماوات إلى سدرة المنتهى هاقفك إلى هذا مجرد أقلب النقنات منافق بونقونا يا قلما ومارك وحوجه وقيرنا تخصيم كاس وحيكوك لدوانيهن ماركو حديث صحيح وحوصه يا قرآنك وحوصه قرآنك النبي قال لك مغلي حديثك نيسا قال لك مغلي حديثك ماركو سقنا ذنك البينية وقالوبة كلك فرق مال إسرن من بينية يا معراج من بينية ولا نصوصة كسقنا في حديث يا واحد قرآن كسرنا ذين فرق ماله هجر قرآنك بابا حديثك كم مرمين بيان بوية هل صبرون على وإني أوتيت القرآن مثله معه بويري إذا حديث صحيح وحشي قفك بيني يا قفك قرآن بيني ويسكمت لماذا سفرنا ويسكمت قرآنك حديثك وحيسكمتنا ويسكمت قلك هو معجزي لماذا النبي عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج. أبدأ هذه الصورة وعن صورة دنكو بالله بايا بسم الله أبوين مجح القبيد اللي الرحمن حريص قود نحريص ده وذنك قارت أونك الرحيم مدقارهان اذن حريص ده قال تعالى خبيوه إلى سبحان الذي اللي عبلاهم بدنا أسراء قوريي أما ديلمي بعبده نبي جيسى ليلا حبين قده كان الليلمي من المسجد الحرام قيمي قبضنا يمكاكو يا لي كنا الليلمي إلى المسجد الأخصى فقان تبضنا مساجد مركب وحضر كيسا صدحين ايتاي كان اللقاء الليلمي مكا المكرمة كيال مسجد الأقصى شامبو كيال أقصى محل لوقو بحية مساجد كفق مجرين وحضر كيسا عركي يقولو كيني كالقوين دين الجرين مالك لديل ما يوم مساجد لبادا ساجرتا الاخصى ساسا لو بحيي وإلا مانتا الاخصى ما أهقدوه كيان حقا مساجد جيران شانتا قاردود بي كيان لان وكفق يهين كلك الاخصى وحمالك اللوري رساسا هاي مساجد كي مدينانا ماشا واللقى فامي كرايا محاجر الاخصى هدي كان ليري متقصي وفق لكن لنفق يهي ايا جيرا كلك المساجد ثلاث وكم وقتا ماشا ميت كان مكا كويا إيا كان مدينة كويا إيا كان بيت المقدس كويا هل لغا فامي كراي الذي مسجد الأقصى أنباركنا خير كيسا بديني حوله قارر كيسا وحال لكو بدي نعمة الدنيا والدين نبياشي هورت اللي بحيي إنه محمد كوريي دلاسا لغا بحنجري كلك حق الدنوي جنا وأن البرواقيسانو إلى الآن كما ينزول خوفك كبدا انتظر كبدا شامبر وقول وحين كعنا جيدو أما دلك انقاران وحين كعنا نشك إمدا الذي باركنا حوله أم بركيني وماشا شاما مالي ببركي يجعي إلا دمار كان نبيك اللو دلمي ومحي لنريه ليرى لفار مالك عالم الملكوز مالك نبيك ماشا لك قادي ايه سماوات كاللماريي ايه وحوال بلا توصي قوى البشرية كما صورة قسان انه وحا انتو اركاو عملو لكن لما الرموضة وهوي بعد ما شاكا اركيسا ميدي عداد بان لسمايين نذيقا ديار قرين وحل ييرا انت ان لا قادم انت ان لا دوحي ولونت الى قمرك ساس لوك على صافي ايا وحي بغدين يا بشرية يا ولول يا ارقاق حقي لها بنانك اللغو توري زمزم بار اللغو لغي حكمية يقين يا ايمان ايا لقد دوحيي والا طولي اذا اوادو حقويا شيء وحسن ارقو مقال بشر نحميري كريم إن لا هذين كانت تقول نفطه وحبا إنو سنقوني هذه واحدة واحدات متى تعكدر محاوي كلمة لنوريه إلهما فاعلة إسانيبا يري لنوريه إلا نتصنه إذا محاذاك إسا عركسين تأي سورة قلنت حولي بما ملعيه حولي بما ملعيه إذا محان عبرية في رلعين ذاتك الديدي أيري ساول حكرتا بشر انتين لقا قادة مكو وبيت المقدس لقيه واللقا قادة تدور السماوات للافيه دقيقة دينا ماشي لقصر عليه هل هذا يعقل بيت المقدس لما بلوض مع الله كلا سعودية مكو مركز السماوات كان لقالنا قربحين خورا جرتوا الله يستي إساق رسولك اللقا مغلي عليه الصلاة والسلام ويري هودة ودعا يسألك يا نولك شنبقلو سنة الوجرايا سمدا سكنا شنبقلو سنة الوجرايا هودا حكتنا شنبقلو سنة الوجرايا وهكذا تضبا سمو هي تضبا هو الله بكستعو العز انت اسم مدقبنا ايو كسو مري كنا سؤال نقضي كل كين لغو حسابتمو القدرة البشرية وعصلانيسا هذه قوة الله لغو حسابتمو وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إن الله على كل شيء قدير كل كان وطقن عيسى وانا قبابيس كل كان واللومان ومدك إحسان تاتي قدر البشرية ومرك النبي قيبي وأور بحيي قرأش من مدحك عن تركو قبطة يمد أفكا قلعية يمد بوضة درباحة يمد قبطك تقي نغضي وحلين إسلاحيا ما انت أوركي سوال لما غلو دنبيس هدو يرين تاسان حالي كريه تماري ماشي بانا دربايبي الهي الى ذا المدبان وكابر يينا بل ابو بكر وشيك حكو مغلى ابو بكر كينا انت اللوار قليار بضل لغو دوري اولا يرزاحك او كبس كريه ماما قص هذنكي علي اهم مدقى ابنو كاملا ايان انت اوضا مريب ولي بل ابو بكر ومحاضر الله كل كاسو يري او قاله يساقو انو يري مهوبا البا نعم سكان بدفريني ما لا يري فهو صادق فيما قال حدوب يري وحشي وارنتي وقد صدقته أبعد من ذلك وحسيري سوحك فبالو رميي خبر السماء إلى هوره صادري ولو صادجيي أيام بينتو إيشي رميي وانكور راحي حقاك سفرك على دعي وحلقوا هذا الظلمية ومن هنا لقب الصديق عبد الله بن مجعيس اللورنجري أبو قحافة أبي عثمان بن اللورنجري كلمة الصديق نانا يستياب كالي مكاس إخاذي سبناها شهادة وين بوشيه وعيري إسلام نما قفانو بندقاي حكت إيا شكبا قالي إلا أبو بكر هدان إسلامو بندقاي إيا هدان دين سو قارسيي أبيتكي شك دقيقة دا مقالي أبو بكر الصديق وأفضل الناس بعد الأنبياء نبي المركي اللي سارو كما هو بكر باقلي إذا أبو بكر بان مركا الله شاقي سيدا سادا عضي كل كان لنوريه إلا أنه أنك يبعثه سنو إذا النبي وحاين وارك ألا أصورة قليي وإلا قوة البشرية كما صورة قشين من آياتنا من بعض آياتنا ألا موين كان لك وهوين كونك ملكوت إيا ملكي بالليلة سمد وحان كسوكي ايش انو قارتو اينو كنو الله عالم الملك مخلوق ودنبا وداركي لكن مركا لنا فسمالا وحيك عقا عالم الملكوت اللي يا ملايك تعتقان ناي محمد ماشي اللقاي عليه الصلاة والسلام انو عاركنا وويش وانا بيقى حقيقة قعنت اللقا ساري وحيك اوه مناي يوحي لو شيقاي اس اول غيب نما كرمي سيدا نوكال ايو هذين كان مشاهد واركي فما رأيك ما سمعه إذن قف إشي سوحكو أركي يقف نقوحكو مغلي اسكم مدما أكي النبي الله إبراهيم إري ولكن ليطمئن قلبي كل كادو حيلك تكامق شي قلبي كان كرميسي إشانا كو أرقتي نال غوصو مرمالي حيبا هوين كلا أرقسيي إنه أب هو أب أصامي الله حلو هذا إليك ومغلد بدن البصير وحجر لمانتي واركد بلو بعد هذا وحتى بشمضا إلا يرسو بنو عليه الصلاة والسلام كبور رياضي أرواح نسال لور ورياجيي جسم جيسي ماشي لك من قادم أمنا عائشة رضي الله عنها على جلالة قدرها وكثرة اطلاعها يضع عالم هذا تتكوهي من ليكو جرتا آتري ما فارق جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكان الذي نام عليه ماشي أوسح نجير في سما فاروقنا بس قاعدين في أمان كسيار وعدا لورورجي فهي معذورة إسرائي معراج كماركو لحي الحجر بي بهاينا الحجر بي هاي ماركا ومعذورة كل كان نبيغا جسما وروحا بنا بالمي أولا أدلة لأنه كاقات بيوت ربانتا انت انو سعيتك قادن كالروحة كاملة كلمة سبحان سبحان وضع لتعج وحيابي يا مكاقل ومسكح يمان كون ايا سبحان ليرا اذا هذا خياهي انك بكل ريونة انك ايكا دافني اولكا دافني او جنة قلي او بقرن لقني او ديني بابئني او بحالوني انك بكل ريونة ريام وح سبحان ليرا كلك كلمة سبحان إنه وحن خارق للعادية لقنا نهر الله عليك ماذا وحاذا إلا مار سبحان تعالى قرناي ملكا سبحان كالقود بتدليل كاللبات أسرى بعقده كلمة أسرى بعلك قرناي سببتنا وحاو جسمي قوري وأسرى اللي إرادة نفوريكتي إيا غيو إيا مسكح إيا من أسرى اللي ميرا قورنا اللي قمشهلو نفتجيك ملكا يكبحضو وإي ريوتوي مالا مرمرتو حرم وحاسي لغو مشاقة أسرى وحاق قورا لغو شاقة جسمي اللغيي السعودي أنا قاديد غاعي كلها كلمة أسرى والله قرن كرا دليل كسدح عبدي هو عبدي ما نفته اللي يرى مسا جسدك اللي يرى جسدك عدايا نفته كجرين وقفك أودنتو جركاسي عبدي اللي ما يرى ميد ما اللي يرى نفته مركي كاليقة تاينا روح ما اللي يرى مركا يسكن ركبني بعبد الليلة إلا أن كلمة العبد معنى هذا معنى هذا هو تكلفتي وحلا دون صدي أحلا صاري أوامري النواهي اللوجهدي عبادة اللي هو واجبي وعبد قال نفتنا قارهان ماها جسدكو كليبيانا ماها إذن بعبده وحلا دالما يمحوها عبدي موها عبدي محال ليلة الروح والجسد وهو دجرة والمكلفة كلها بعبده دليل كسد على أدره لما يرى النفكة لقد عبدي ليلة تحديدك اللي سمعي وقتك ايه اللغو قرانا ايه قوره وحود عينا انو هبين يهي كلك اوحى هبين شاقايستا حقا انو كسو مري الى انو اب يهي قفك قوره هبينك يمتك مالك بقول الله بذبا اذا ليلة هو عمل اوقبتي بشر مسافة اللحدي لي امني الى اللقاليي أرواح بوبطان مالي مرتان لوغي وحما صافر الحديد كرمالي سيو بوبطان لما يقان لكن جر إيا جسد صعري أي الحديد كرام مسافة ديسا من مذهب البانكي تغي إلى مذهب البانكاري شمت الدليل ووين بمسكو جرتا إذن صوبناها جسما والروحا والنفسا يا انتي والله للمي عليه الصلاة والسلام وحيك سهر جدا قيمي مالي سبب دول حام الاسراء والمحراج سبب كوهوها ملكي رسولك عليه الصلاة والسلام بالعسادي سي مكة المكرمة ياي افرت سنة وكو قاري مدتو من سنة لن اوجوغي ودعوذي لقاجين واي بلدكي مكة كحيقاي بوتاقي وضايف مركاها ملكو ضايف تقي والا صوتك عطوري وحام ملكي اهدو كلافو يباتدي اوكلاكو المي قراش إيه القرادة الرهر ثقيفة الرهر طائفة إيه مهمة دي الله ديري أدوك أدبا تعود يدين تقارسي اللي يري أدبوه الولي حدي اللي يوم أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأرسلناك للناس رسولا وبني آدم إلي الكيسة رسول الله دقي هلك عدك ساري المكلف والمشرف عدك النبي كدقي الرسول كدقي هوش أدري واكوما سبحانه عز وجل إبوي مركا ما هو إبكو أدري ما تكنو عن حسن كرتا كل كم بني آدم إذا الكيبا كسوك أي بلد كاقيبا نكو ديني سوء عنكو ديني مكما أتقول لا تتكلم لا تي صدائي بيتك اللي بغوش أدري ماها كل كم مهمة دي وينادي اللي بغو أدري سادو قال لك بحي دونتا الله هركا مرايا كل كم ولول هي النحذين إنو لن نفبحو قاري وحسا قلبي قيسا لك ترتراي سماواتك اللي بغوش أدري سما الله أركا وحا خصوصي سيكون رئيسي سماء الدنيا إلى السابعة مرحبا من أخ ونبي أو من ابن ونبي وحيد لأي والدها إيقعد أنه حلو كل مئي بيت المقدس وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام إلى قريش إلى طائف إلى بني آدم وحجالي سامي ما يخل بديسة إمام الأنبياء والمرسلين وصدق الله في قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون موصول لكل مي إيسو لكل مي ومن إيهنبا إلى الجوغة إلى غير كيف العابدين إيسي موسى نوشي إليهين هذا الكاكا والرم قال جوابي إلى النبياشي ودنبو تجيي سماواتك اللقيي هل كان ميكائيل يجبريل باكر راعي إلى سدرة المنتهى انتا صوتان قولك قفك سمدا لغو صوتان ويهي يبات لك كوكارتي هاسنا هو الدليل ان امديسة انتو مري نول هدا يهي حديم مكية ضعيف لغو ديني الى بيت المقدس ايا كفك با ان اي دين تيسا قاريسو شرفتي سنة سماواتك اي قارسي سنتهي وحن ايد الله سمين خرتينا قف لما تلمي كداشينا لما تلمي حدنا امته ما تكفى ايديستي البشر كي نقور ريهي تم يهوه ملاي حدنا وحب الله سمعين ايا البحيان من الفلان بالقاري من الفلان بالقاري سو اسقا وضادا مجدين وماشا ممارين فصلوات الله وسلامه عليه اذا وحسا لك بابين اي كاسو سببك فايد الله سوى قدومين حسام ملي سبحان ابلا انبضانا الذي الله اسرار للمي لعبده ادون كيسا محمد ليلا حبيني ما قنهض للمي من المسجد كذا المي الحرام قيم قبضنا إلى المسجد نول المي الأقصى فوقان تبضنا الذي مسجد الأقصى أنباركنا خير كيسا بديني حوله قارر كيسا بكثرة الأشجار والأنهار والثمار انتصوا نعمة الدنيا هي ونعمة الدين بكثرة الأنبياء والملوك نبي الله موسى عليه السلام قال كل أحد الله بنو إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين إركا ملاب لأيدين كاني كمس بالأيدين كاني ترورا لأيدين كهري نبيال بالأيدين كبدي وحن إذن الله سين بالأيدين سيي الرب قرطة والرمي الراعة الذي باركنا أنه بركيني حوله قال الكيسة لنوريه إن النبي محمد أنك الله تصنه ونصورة قلينه أوداس نكوى بوره من آياتنا على موجين كنك وأوين الملكوت كجيرا إنه هذين كاركو إنه أبا هو أبا سميع الله حلو هذا ليديلك ومغلد بدن البصير وحشان قرية فعلة واركد بدن أجهد وقلك وحلا أركب مقالي أرك بوكو كوبي وحيري وحوي وآخر أجري وحدون يلا وحيبك قرصون نكرا وسنجرين واتينا موسى الكتاب تنوى النعمة لفاظه كل كي محمد عليه السلام والمعراج لوغو كالمي ودرجة داقين بقبضا ان ارتين لاركين لسي اي النبي الله موسى ان لو نعمة بشيغي واتينا وحن سينا بيري موسى النبي موسى الكتاب تورات كتاب ليرا وقيم بقبضا ايا نسينا وجعلناه ضميرك موسى هي كتابك أيو اللبدي بأو النقنكرة وجعلناه كتابك توراده وحن كيالي أما موسى وحنو كيالي هدى حنون بان موسى توراد كيالي يو حنون يهي لبني إسرائيل نبي العقوب أولاديسا أيو حنونها ألا يتخذوا إيا لا تتخذوا لبقروا محا كتابك اللو هدى جيه ألا يتخذوا إنا ينبنوا إسرائيل يلا من دوني أني قال الله كسوك وكيلا إلى ليئنا ينيالا أو كتابك إلى أيكو دغمان نبي موسى الرعان أني قال ربي كتابك بحيي أي موسى نبيك يالينا أيو حرمان كلك أني قال الله إيا دومدا إن أحلو ذا إدقل أي كتابكنا أغسو دجيي نبي موسى اللوغو ديري ذرية من أحد فرعي أن حملنا حنبارني مع نوح نبي نوح لجريدي فاشكروا ربكم إنك أمرك اللينا لعد لايا نبي الله نوح يدد يرو لجري آد أجر أي دوني لغو بدبادي انتي كلانا والا بابيري مركز ربي إنا لأيهاي دادكي أن دون تكو بدبادي فرع عوضي أو إنك إذن كلاوالا بابيري وحن دون تيفولين انتي كلا أبر بين نغدين كل كادت كيني أن دون تكون بعد باديو أن نبي إنه كفر عمايو سببته وحوى وقت أنتي كذا بيسا وحي بشر هذا شيء نبي الله إنه بعد علي وصدق الله في قوله وجعلنا ذريته هم الباقي تريد وحكوا علي إذا الكل نبي إنه بعد قلنا أبو البشر الثاني هي اللي يرى إسقى أولادي سماهان أمكي كلا إسكت دبر قوين كل كان نبي إنه بعد عدلنا حدو عبد الحمد لله ورنجري حدو عنانا الحمد لله حدو صحدنا الحمد لله حدو فريستنا الحمد لله حدو كعانا الحمد لله عربك سعوية مال في جميع حركاته وسكناته حدو لغلقاقايو ليهدو دقيهاي كلمة الحمد لله أنولي لقوائين ولذا صلة ترادت سماه الله سبحانه عبدا شكورا إذا وحال لينا لأيهاي حداد منك فرحي سيتيهين منك ألوكم مهدين جري إذن ألوكم مهدين ذرية من يا ذرية من تتفرعوت أن حملنا حنبارني مع نوح في سفينة أن كبت بادينو فاشكروا الله إلىكم مهدين نحمد إذن كبضتي فبلغ مهدنك نوحاس شاكر بوهان جري إنه النوح كان وحوها أدن أدن شكورا ألوكم مهدين بضن وشكريا أفكاك بقين بوها فاغتدوا به نوح كدريدا فاشكروا الله على نعمه حواقضا وإبا كبذيي تشينا ولما هدنقوا وقضينا إلى بني إسرائيل نبي الله يعقوب أولادي سي بني إسرائيل بالورنجري إسرائيل كوايسكا ثماني اللي بويل بولالي خبيل بين نغدين تبقى النفسا وقابدران بين نغدين كلها قصص كوذية تاريخ دودي أعاول لقادة ديقاي انتي كبره اي فساده اي رب الدين اي رسول دين او كبير كوديب باتي ابا سبحانه عز وجل وحكوصا لدي نمان عمالي خلي مركزا انتو كسو دولي جالو موقف صليد دات كودي يدال كودي كل كاسا يدو اللي سنعي مصلحفين وهاي واتين نبي كودي مركز هورانا ارميا النبي كودي اللي اورنجيري ارميا يدلين واكبرين كل كاسا جالو دلقوصا لدي كاسا قبطونا كبيغي بريوتا بيكين ابعث لنا مليكا نقاتل في سبيل الله إذن كل كاسا دنيجي إبا أبا بلعون حريستي جاروت كي قبصدي نبي الله داود بديلي إذن شرفتي يلمتي باللوسو عليي كل كا وقتي النبي سليماني النبي داود ويسدلي يا وحي نغدين وقتي يالكوضك وغفعا كل كاسا وحا كلمي نعمة الدين والدنيا وسليمان هي داود لببقر لبا الرسول يا هايين عبار بيدقنا هايين كلك يهدنا اللبادي النبي التاقين أيه إذا بدر الدنب أيه كانين يحيى زكريا والرسولة أيه لبادي بقورعين وإسنا شيء مركا الدنبانا وقت نصر بها الله كدري سيدي باللوبة بيهي إلى يومنا هذا مرنوا كبري جرين مرنوا الأمر جبين جري حد هير وحي مرايان أي كبري كلك هو حسودو إن شاء الله تعالى أمر جبين تودي هديها لك جريدونا قال تعالى خبوحونا وقضينا وحان قارسين نوشاقني إلى بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سوحان نوشاقني في الكتاب كتاب كوضة توراة وحان قدي سوشاقني لا تفسدونا وحاد خربودي دونتان ودغسي اللب كبادين دونتان في الأرض دولك مرتين اللبكال أي انتاد كبيرتان دولك قصيسان واللبيسانو بالكفر والفساد والمعصية أيضا يوضو المسلمين دونتان ولا تعلن وكرنا قمتان للو كرنا قلشو كبيرا وي هير كان مركز مرتان بروس علين باي منيس فإذا جاء حدو يمادو وحد أولاهما لفظا مر مدهاري وقت قادي حدو يمادو بعثنا وحنو ديرينا عليكم كوركينا إبادنا دومو لنا أنك إبان ولنا جالود واتينو نري ولي باسين وصاحب الدقان شديد درن كلك إذن دبر قويان فجاسو وحي باردونا خلال الديان انت تقضل بقشان أقل لك نومتان سرينا هوز قشان بايدن كسو بحين دونا فجاسو وحي باردونا خلال الديان أقل لك نحضوضا وكان أرنك وحو النقضي وحدا يبور أبي مفعولا لصمينا وان باقني سينا مركا لإذن دبر قويو ثم كقض البان خددنا إلينينا لكم بذنك بني إسرائيل الكرة اللبتة إسرائيل دادكو ذو حكيمة دا دول كالشرقية روسكية وحاس حكيمة دا مالكونا مريكم بكيمة دا مالكا مردو إنه مليون كارم بالرفلاية سدح بغلافر بغلو كون أياد الروس أولا سمية طبنكم با يمن كورتي إلا تدباتكم بحبشي كورتي ما شاء الله أرورنا يا لك إستعيادا وأمددناكم وحن إذين بضيني حداد إسرائيل تهين بأموال حالو إيه وبنين ويلا دول كواوين عشان تاوي حكاسو عري إيه قاوقوها لسلمانتا وجعلناكم وحن إذين كيان لي أكثركم وكبلا نفيرا عيدمو خلقي أهوان بعيدمو كل كاكدبين أحسنتم حداد وناك سميسان وهقاكتان أحسنتم وحوناك سميسان لأنفسكم نففيالكينا وإن أساتم حداد حمام فشان فرها النفتي النار فإذا جاء هدو الإيمان وحدو الآخرة لفظ مرتين دنب وقت قديل لي أبوهاي ليصوم مر لفظ الله إذن كنتم نقونا وحي حمين أيان وجوهكم إذن كوديالكينا وليدخلوا وحي قلي دونا المسجد مسجد مقدس بي قلي دونا كما دخلوه سيد الأقلين أول مرة مركي هوري وليتبروا يتبروا وحيالاق أيان ما علوا وحيالك أتكادان وحاق أيان تطبيرا هلاقي حد انت على اللافانا أسأل ربكم ربكين مضان أن يرحمكم إنو إذين عريسو وإن عدتم حد أتقلوحي إيا كفرك ظلمك واللافتان عدنا أنك إذا مدان إذن كتري جرني يعني اللافانينا أخيرا مكيلة أخيرنا وجعلنا وحنو يلي جهنم نارت الليلة للكافرين انت حق ديدا وحنو وقيا لي حسيرين قول ووحي حق ديدا بني إسرائيل يا غيركم وقت وريا وقت دم نارت جهنم الليلة أي قول لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم غواش كلك كوريوس وإن جهنم محيطة بالكافرين وآتينا وحن سيني موسى النبي موسى الكتاب التوراة وجعلناه وحن كتاب كيكي اللي هدى المدهنونية لبني إسرائيل نبي عقوب أولاديسة وحن ألا تتخذوا حيالانينا من دونيانيك الله كسوك وكيلا أسول إذن إلالية حيالانينا أنا إذن إلالينا هي ذرية من تدفر إيسهوي حملنا أن عمبارني مع نوحين نبي نوح لجريدي فاشكروا الله إلهكم مهدية عاجل إنه النوح كان وحوها أبدنا دون شكورا لكم مهدي بضان وقضينا عن وحيونا إلى بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا قضوه حكم هي إعلام ليش كدريو ونحكونا أرماها سوسو على وانا الله سيشاقي قضينا وعنو شاقنا نحكونا إلى بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا في الكتاب كتاب كتورا ذا قديسا لا تفسدون وحاد خربوني دونتان في الأرض للك أدقنتين مرتين اللبكل ولا تعلون وكرنقون دونتان علوان كرنقوشو كبيرا وين فإذا جاء هدو يماد وعد أولاهما لبضا مر مدهور وقت يواه هذا هدو يماد بعدنا وعندرنا عليكم كركينا إبادنا دومو لنا أنك إبانو لنا ولي باسين شدو صاحبي يدقا شديد درن فجاسوا وحي باردونا خلال الديار أقلها نحضوضا وكان أرنك وحو النقضي وحد يبو مفعولا لفليو ثم كقذ البام شددنا النغنى لكم مدينك الكرة اللبدة عليهم قلها إذن جميسي مركلة يتكاد كان دوندان أخذي النبي داود يا النبي سليمان وأمددناكم وحن إذن كردنا بأموال حول وبنين ويلا وجعلناكم وحن إذن كيالا أكثر كوة أقبلا نصيرا عيدامو وإذن كان بالله تريحو يهوب إذن كان أقدرنان دونا إن أحسنتم حداد وناكس أميسان أحسنتم وحدو وناكس أميسان لأنفسكم إذن كان نبابيالكينا وإن أصاتم حداد حمفشا فلا عن نفتي والي فإذا جاء الدنيا وحد الآخرة لابد مرتين دنب وقت قيل لي يبوهي إيادنا والذي كسر رقال علم ليصوء وحي حمين دونا وجوهكم وجيالكينا وليدخلوا إلى القلم المسجد بيت المقدس كما دخلوه سيدي أقلن أول مرة مرتبوا الرئيسي وليتبروا إن دبر قويان ما وحي أي علوك أتكادا تطبيرا دبر قوين عسى ربكم شبيقين مضا أن يرحمكم إن إذن عريزه وإن عدتم حتى تغلوا إيا قال لما نقطا عدنا تسليت كان إذن كدرين أدوما أيان نقنين وجعلنا وعن يلا جهنم النار تليرا حصيرا قبل الكافرين انت حق ديدي إذا الكاد وقبله تفسير كعلماء دوبان تايواسيلا حدين وكوفا سيرنو كبير كأي بني إسرائيل كبره مركي النبي محمد عباد الله لانا مسلمين تاينو كبقنو ومركي النبي محمد مدينة وقيمي إيس أماني يبالا لدكتي أي بالا مدي جبيا نبي كان شرق وله كل كان سيد عمر يا مؤمنين عباد لنا أدوما مؤمنين القزيالة عمر الله كدري كثير العربية لقى صاري مر لبادي كبرينا صلاح الدين الأيوبي وأدبيي مر كان صدحاتنا واسوده وذهي قالوا شاقي دينتا نبي قوحوا يري لتقاتلون اليهود ما لدك الله مدونت مر كان لدك الله مدان وكاد كان دونت مر كاد كاتان نقيدي يدك عيال بيهوز قلي دونا حتى يقول الحجر والمدر حتى يدوبكوا قبضان أما يدقحكوا قبضان ودريحي يا تعالي يا مسلم فإن من ورائي كذا شيء يهودي باجرة يختفي منك إلا الغرق قد بو شاقي نبيك انت كالويدين شاقي سابو يري كل مركاسي تعالي يا مسلم وحموقة مركا يهود اللي جبين عليه اللقات كان دونه مرعيالك المجي المسلمين ماجير وحل براروه مسلم قادر قرطي انحرافك يقال الله إيا مرعيال كان بضل إن انقيم لهي وحضر كيس عدر انت الله دريمي إن يقينا وجعلناكم أكثر النفير بارك بحيك أبو تبرر يقينا ماشي باللغو أرورنا إنه بحسن تماشي مركا أنقنا مسلمين بان نقوم دونا أولا قرطي خلطك مسلمين تكجيرا قل كان مركي اللي ادبنا إيا مدهرا إن هذا القرآن قرآن كان كريم حقا كلية من تدونك إنويا حدينا النبي عاركين وإن الرب عاركين كلك وحا إنويا الله قرآن كيو قرآن كلك تبعدي سوحاول إنت وضلق هذا دوني آخره تنهدتها بيئيسا وقرآن كنوها نورنا لكن ذات كفام لها أول ستحبوه بأنيا كلك ورا اللي وقعدوا أقول مركا اللباد للرمائي مركا صدحات اللغو لقمو فما قال عز من قائل وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم ورتئين يقعدان أمدوا إنو قرانك حقيبك يمدياي حتى يقعدان فيؤمنوا به إسلام مركا أي رمائيان مركا صدحات فتخبت له قلوبهم أي لابتو دوه قنزتو كلك العلم والإيمان والعمل صدح نبايا حدان علمي هان لوغو غاني حلوغو ميان حدان لغمي حلوغو ميان حدين لوغادو لغمي أسان لغو لغمي حلوغو ميان العلم به لوغادا قرانك والإيمان به لغمي قرانك والعمل عليه لغو لغمو قال تعالى فدوه إن هذا القرآن قرانك يهدي ركوها من عيادتك بالتي وضادا هي عيادبا أقوام انت وضاء وقو توسنان بادا حقاتي راهي الوضع قرآن كتوسن باجيرتا واسيدا ذاتك المسلمين تيقال الرعيضا لو خلطي انت قرآن كيسك دافي اي انظمية قوانين اي حرار iyo awdaa bashari u degsade kulkay degsadeen haday niyada ku daranto in waxa kan quraanka uu ka fiican yahay waa la gaaloobay ayadana lagu gaaloobay hiya aqwam ismu tafdhilu wadaan mid ka toosan laakin mid ka toobiyeysan laakin ila ridadi iyo janna gasha xamad iyo dambi laab gasha ilaahu xaqiiqa qanuunkiisa iyo adoomani samar mana dhici karta subxaana intu ilaah adduunkii uumay unkiina uumay inuu dan uga baxay maryam rusul buu u soo diray oo wacyi buu u soo dejiyey hiya aqwam inta wadan la qaadata ugu toobiyeysan ayuu qur-aanka dadka ku hanuuninaya wayubashir wuxuu qur-aanka si gaara u farax gelinaya almu'miniin inta rumaysay qur-aanka ee raacda ku dhaqantay alladiina mu'miniinta yacmalu camal falaayaan asaalixaat acmaasha suuban ee qur-aanku sheegay sunniyo farod dadka camal falaaya wuxuu qur-aanka ugu bishaaraynaya anna lahum inay iska leeyihiin ajran abaalgud kabiiran weyn aljannatu wamaa fiiha jannad iyo barwaaqada ku jirta waxaa loo diyaariyey dadka qur-aanka rumeeya raaca qolada diidana maxaa loogu talagalay fa ana alladiina ardaasha an laa yu'minuuna rumayn bilaakhirati maalinta dambe acdadna waxaan u diyaar garaynay lahum iyaga cadaaba annaar aliiman xanuujisa tabiicatu lbashar bani aadamka dacfigiisa tabarxumadiisa dul yaraantiisa xoog aqoonsimaada hadduu la kulmo naftiis iyo maalkiisu habaaray dabeecada basharka wey dulqaad ma leh qoonsimaad xun buu la kulmay naf iyo maal u xumaanto ayuu habaaray wabal dhaafay habaar waan ismarjinayaada xogaakii maanta quraac waaya ama imtixaanka ku dhaca ama isu-un wax ka noqdaan dhuntuu isugu shubaya imtixaan waxa la yidhaa sun waraabuu cunaya xarig buu goorta gashanaya dacfigaara laakiin cudurkaas halibnimada dulxumada kas yaraanta dabaalnimada iimaan la-aanta waxaa lagaga caafimaadaa qur-aanka marka la rumeeyo la raaco oo lagu dhaqmo waxa waa laga caafimaada sidaa daraaddeed intixaarka iyo isgowraca labada bura laysku dhufanayo dalka gaaladii ku badanyay muslimka waa ku yar yahay laakiin markay macalimiin noo noqdeen gaaladii dhaqankoodii aanu qaadanay innagiina hadda waa bilowday waa la ismarjiya qaala tacaala rabbi wuxuu yihi wayadcu linsaanu dadka wuxuu alla ka tuugayaa bishari belo ilmihii buu habaaraya adduunyadii buu habaaraya ninka ari kugu dhacday alla ku qaad qarjaf alla kaasi laqmo xakuyi anigu leeyahay bal inaan inkaar qabo maxaa meeshaani keenay shartii buu alla ka tuugayaa ducaa-ahu ka ducaayi siduu alla uga tuugo kale bilkhayri wanaag allow dembi dhaaf iyo cafi iyo caafimaadi si siduu u tuugo inuu shartiina u tuugayaa limaada wa kaana alinsaanu dad wuxuu noqday cajuulan mid degdeg badan aan dulqaad lahayn sabar lahayn iska degdeg badan wajacalna adiladii suuraddu waa maki adiladii tawxiidka arag wajacalnaa waxaanu yeelay alleyla habeenka iyo wannahaara maalinta aayatayn laba calaamo waaweyn tadullaani waxay ku tusinayaan calaa wujuudi illaahi wa qudratihi wa xikmatihi wa cadamatihi wa jabaruutihi ayay ku tusinayaan meelay ka yimaadeen ma taqoonin ma isku aaburan yihiin yuqshi layla annahaar habeenkii iyo maalintii saanay isugu daboolan yihiin waayatun lahum alleylu naslakhu minhum nahaar faidaa hum mudlimuun haddaynu habeen ku jirno maalintii xaggee la geeyey haddaynu maalin joogno habeenkii xaggee la geeyey sida loo kala cayuubiyo oo loo maamulo kolkaa ma wayaan ku tusinay ilaah caliima oo wax walba yaqaan oo qadiira oo wax walba kara addoomihiisa u naxariisanaya wixiisa xigma ku dhisan tahay isma duqeeyaan walalleylu saabiqu nahaar wa kullun fii falaki yasbaxuun maalin soo hormari mayso habeen ma soo dhaafi karto isma derderi karaan dibna uma dhici karaan dullina ma gaari karo khalal fanniya iyo midna ma jiraan kolkaasoo calaamo weyn oo alla ku tusa maaha famaxawna waxaan tirtirnay aayata alleyl habeenka calaamadiisa wajacalnaa waxaan yeelay aayata annahaar maalinta calaamadeeda mubsiratan mid ku aragsiisa oo habeenkii waxaa loo madoobeeyey raaxiyo nasiina loogu talagalay hawadii kulayd baa laynaga bedelay hawadii waa laynoo qaboojiyey dabayl ma leh qorax ma leh cagagub ma leh marka sakiin iyo xasil iyo deganaan هي الراحة اللوغو تلقلي مالنتي شقا اللوغو تلقلي الكاسو يلبان اللو داري هدنك يوحد ويدو مالنتي يكون موقنا ايا وجعلنا آية النار مالنتي على ما يدي وحنوكي اللي مو بصيرة مد واحد اراكسيسة وهدنك يوحماركي كرتان لكن مالنتي تمدو لنبا اللي دين افتيمي ولي جيدة دوام معي لتبتغوا من الضلبتانو فضلا رزقي من ربكم من ربي كذا البطان ومال انت أدمر الخاتتان إن لك في النهار صبحا طويلا لن تعدون نيسا حتى نولي تعلم إن دوغاتان عدد السنين والحساب ويالك تراد هذا هي حسابها هي أبنك يا مال انت اسبدلها يا اللغو قرن أيامها هي بلها هي سندا وعلو قرن يا أبنك يا مالك أهدو أبن جوكتن لقول الله أما مال انت جوكتن لقول الله حنا لما قرتن ناقص إلا فري إدلة لما قرتن إجارك بيش أقل هذا لما قرتن وإلا كلا دين تيل لما قرتن كم الله قرم ولا شيء أن صن حسك بيش وقرم أن حجم وحصل لهم بلما كلا قرتن أو علقو كلا قرن هيا هبنك يا مالك سيدا درادة برب يري ولتعلموا إنا برتان عدد السنين ويا الكردو وكل كائنات بيشة هي سنتك الحساب تهذيب برتو هذا المقادير وانيني هنا وحقبته هي هنا يبيع الأفلاده هنا دوقات الدليل كذي واكنا وبنانته والحساب هنا تبرته وكل شيء وعلى أركة دمان فصلناه واكلا ديقني تفصيلا كلا ديقني وحسكو جرمال وحينك مخلوق عين وصميني أي اسكو قسن لكن خالق وحسميني اسكو ما قسنا إلك هي دولك هي همينك يا مالنكا يا روبكا يا بلا يا بريكا وحن استردرا يا استوقينا يا ملحيا اسكو فنايا وحن سمينيو بابورتي يا ديورادي يا مراكبتي وحن سمينا قرحايا كهربدي انو غوري قالنا قرحايسا لكن دمر دمر كل حايا يا ساسا كل حايا يا هبن مالن كل حايا يا بلبل كل عايسا هي خالق ومس كل عيد مال باقه شمال حفصة من ملك بنجريد ملك وحن قوشا ملك وكل في فلك يصبحون الدنيا ما لنت إلا أبوري إلا ما لنت إلا قيدنا حبكي أبا وقوت لك لي أي يكون سعوتا أمحن نباك الهقاقل وكل شيء وحن أرك إليك فصلناه وكلا لقدقنا تفصيلا كلا لقدو إن هذا القرآن قرآن كان وكان هديو حكوانونية تكرمي الرعا للتي وضع هي يضب أقوى متوصنان بدن ويبشر قرآن كوافرح قلين أي المؤمنين انت على الرميسي الذين مؤمنين يعملون صنعية الصالحات أعملوا ونكسا ويكون فرح قلين أي أن اللهم إن إليهين أجنب القد كبيرا وي وأن الذين أرداشا لا يؤمنون الرمي بالآخرة ما لنت دم بي قيامه كواسنا أعتدنا وحنو دياريني لهم إياك عذابا عذابا أضربني أليما لحبيا ويدعو الإنسان تتكوه حكوة الله توقع بشر بلئني كل عضو دعاءه سنوه الله توقع بالخير وناك وكان الإنسان تدوح نغي عجولا مدك دكبدا وانت القاضي صبر لهي وجعلنا الليلة حبينك إيو والنهار مالنتي آيتين لبع على ما هو أوي أيان لكي اللي وفمحونا مذوبيني آية اللي هذينك على مدي سوى مقدي وجعلنا يالي آية النهار ما لنت على مدي هذا مبصرة من وحيدين جديسة ووحيدنا رسيسة لتبتغوا من أدراستان فضلا عنتم من ربكم أدراستان ولتعلموا من أدراستان عدد السنين ويالترادوا يوى الحساب كولبا وكل شيء وعلى أركضوا بأنتين إذلك أي سيغمكين ديرين فصلناه شيء لأركضا وان كلا بحنون كلا لقنا تفصيلا كلا لقدو وكل إنسان ألزمناه طائرة أعناش إلا سميه حنية سنب وقارت اللغو وطارك وهاد ديرنا قارتك ووجرت قيام ملك إلا تقانا إياذا قرن انت اللغو في ديو لقول إياهاي حنية سنوحة سميسي واكنا عندها مركة قفكة وكل فتو هو الحواركو هي أبو الحليمان لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وعيري وعبدا وحسمي ودنبع الله تصنعي حدوا أها قفكا قفا قول لابوهم دوسي كريم أو حبا قولي ما لنت الجاهل مجيرو وصدق الله في قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدي حول بالا حصوصنا إنك واخرين ويسو كتابك قيبا الودي باي لكن واربحين بالغسين هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون حتى إذنك أرديسين أفيا دمبوغيسين أيان لكم كوان يجينينيو قلقا كي أقارتكو جيرانك قال تعالى فبيوحو يري وكل إنسان قبل أرك كل ذي ألزمناه وحن قبل أرك كل جني طائره عمل كي أسميه حنيسا في عنقه لقنت إنسان كل جني وإن تعدوك جو ريسا قارت قوة وصدق الله في قوله وما كان للنبي أن يغلل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وفكي بقر قلي وحود قلي يسروا حمارا يقيم سليمانا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أمل كاقي اللموت إنه وناكسنا إيهينو حما حد عمل كاقو وناكسنا قبرك مركات كبه حديثه قايدا لقو كينا كل كاسا عمل كي كل هذا يأو قايد لقد قايد أوكو أرانا يا أدونك إنت أتكون عليك باك كن دلفوني حد إساد دلفون وصدق الله في قوله يوما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفد وقوت فرس لي يلو قاديد كجوغا أي قيامة الله رمالي أما هذا عمل كاقي حما إسر وحوى البكفرهم أوكا أورس أوكا مدو أوكا غرمون بوكولا يهدونك ملكا جوكتي بالي دلفوسي وما لنك إذي فوررسو نبوك أولانا يا كل إسر الله كحاكوفا يا أي قيامة الله رمالي ألزمناه طائره في عنقه اللقنطة ونخرج وأوصوا بحندنا له إنسانك يوم القيامة قيامة ما لنت ذوح الله صبحنا يا أما الكيسي وكتابا قرارا لغن يلقاه وحول لكل ما يا كتابك منصورا لفذي قل كاسا للي يا اقرأ أخري كتابك كتابك أخري كفاه وحاكو وفلا بنفسك عليك النفط هذا اليوم ما أنت عليك كركاك حسيبا نفط هذا حسابك غفلا من روح اهتدى هنونة اوضر حقا قبصدا يوح تري ما اللوح تري من نبي روح تري من الدين بوح تري مددك لوح تري مايا من قفك اهتدى هنونة فإنما وحك لماها يهتدي لنفسي نفسي سيدان تهديب هنونه فهدايته تنفعه كسرى وعتريزا ومن ضل صدوك له قفك بادي يودي فإنما وحك لماها يضل وحول لمي عليها النفتيزا أو فضلاله رمد لمي عليها النفتيزا كورك ليهان إسرى له عذابي ولا تزير مهم بارتو وزيرة نفدا بابتي وزر أخرى نفك للدبقات قاضي ميسو قف الباكستو قلي أسرى كيناي وما كنا إبا ما نهي بويري معذبين أحدا قفنا إلى النار حتى نبعث إلى أن نكسب بحنا رسولا خير والبيلة رسول الله دير الدين تلقارسيه لعذاب ماي عذاب الدنيا والآخر وإيمانا يا ملك الرسول يدين له قلوك عن سيره لعذابك إيمانا يا وإذا أردنا حتى نضونه أن نهلك إلى نرقنا أبيري قرية تقمو أمرنا وأن نفرنا مترا فيها تجمدك وأقول لهم أما علمي أما عقلي أما مال ما نحظى يا وحن نفرنا إليك تتخذي الدجمد هذا دين تكون لقان يلي ما يعني ففسقوا وأردالوا بيان يا دجمدك كده هذا يجي مضحظى بأردال نقونا كل كي مضحظوا أردالوا يا حرين كراي حدي تدوينه وقلعوه مضحظى توسين كارتا وحير أيان بدي أيان وابع أيان وقناع أيان لكن ملاحق الله عطيها حقا جيني إله بها حقا جيني ففسقوا واردا لبان فيها دقمدي فحقه حواجبة عليها دقمدة كاركو هذا القول علي إبا محمون نغضي عليك فدمرنا تدميرا أحقينه فدمرنا وارقنا تدميرا تك ميرن هلاك حداد مثال بعثنا قوم نوح أول قوم هود أول قوم صالحنا قوم شعيبنا قوم لوطنا آل فرعون أمسنا والغوها يا سادرات البايبيري وكم بضانا أهلقنا انت رقني من القرون ومديال انت نقدنا بضانا من بعد نوح نبي نوح كذا بهلاك سيبضنا وكفى بربك ربك أنا إساقا كفلا بذنوب عباده ألا أدوم ذي إساقا ففيالك إقلال خبيرا إساقا حقوق علم أغفلا وصير ونارك أيضا وما هو أن حفيزينا جوغا إلا هو الكينا يتغرير نبط سقده بما نيسو قفه حيالي قفه حيالي وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا إساقا إن الله هو الكيو إيو حمبانا إساقا حقوق علم ونجد حمية وحيلة سمية إليك وكل إنسان قبل أرك كله ألزمناه وحن كنجنا طائره عملك أمسمية في عنقه وكنت قدهدا أكنجنا ونخرج له وأصاب عندنا رب الأركبة يوم القيامة قيامة مال انتهى عملك أمسمية وكتابا قرآن مكتوب كيال يلقاه الله كل مدانه كتاب كيسه مشهورا لفذيه ويقال له وحلو به دونا اقرأ كتابك كتابك الأغري كفى بنفسك نفت هذا كغفلا اليوم ما أنت حسيما لا حساب تميد عليك أذيك اللغو حسابه نفت هذا كغفلا من قفك إهتداهنون فإنما وحكل ماها يهتدي وحوهنون لنفسه نفتي سمس العدد ومن ضل قفك اللومان فإنما وحكل ماها يضل وحو اللومي عليها نفسي سببك ولا تزيروا ما عمبارتوا وزيرة نفتا بابتي وزيرة أخرى نفكال الدنبجات وما كنا أبا منهم بوهير معذبين إن النغمات يقف نارنا حتى أن نبعث إلى هورتا أنه كسوا بحينه فصولا مديك الله ديري وإذا أردنا هدانه دونه أنه لكينا ربنا قرية دقمه أمرنا وحنه فرنا مترا فيها تقمدكو بهذا الله نعمي أقول لهم مامولا ودياشا كرسيكا كوفا ديا أقول إيا اللغوطة بسعودة مال أيا وأنفرنا حقا إني دقمدا كو مامولاني عدلقا ففسقو مركاسي أردالوبان إيا دقمدا قد هذا وفجور إيا الجو إيا الابدرو أيا دقمدي كو سميان فحقا تبدي دوحا واجبا عليها دقمدي كورك هذا القول أريد فدمرناها دقمدي وارقنا تدميرا رقيت وكم بضانا أهلقنا إنتا لدبر قويني من القرون أمديال من بعد نوح نبي نوح كذا وكفى بربك ربك باكوكا فيا خبيرا إن حقوقا لهاي بصيرا أجهدا بذنوب عباده أدوى مديسة لففيا الفضاء وقال له أقادوا إيار كدلاركو الله خفلا إذ كالمبان من كان يريد العجل كل كالدنيا ديبان لغوك لتقول لغوك لبعي كل كقف بهالكن كيسية دلال كيسة الدنيا كجيدة إنه مال يبسي يجري بابور على بس كدوده مثل وحى أمضى له أوحر بآخرين وتنبدا في الجنة له هذا من كبد بعده أرك لبادي تذكو خيب زمي من روح كان هذا يريد من دونايا العاجلة الدنيا الربا هي لا دكدكتا عجلنا له وحنوت تجنبا يبيري فيها الدنيا تقول هذا ما نشاو وحن أنك أبعد أنه لا ما يشاو إسألوا آخرا نحي حدنا الدنيا لسنوه وحن قلتها لو قد رجين ماي سيدي أبعد أنه كسعين ما نشاو وحن أنك أبعد أنه لا ما يشاو إسألوا وحود أنه ماي وحن أددجنين لمن قفك أنه يريد أنك أبعد أنه إن أددجن لما يريده غيرنا غير كان قفك وحلو تجيود أنه حفل مايا ما شاء الله كان بربا مال مرة وما لم يشاء وحسن بدون لم يكن ولا يكن خرأ ما عندي منه هن مال ثم كقال تعالى وحنو يلا لو كيادو يقوبك جهنم النار تليرا أيان ويلا إلا نسغان آخر الربين يصلها انتو قلو كجوغو عايا مذموما إساقو الله إداريو مدعورا حما يبلغ داريو كرنا يقول هذا قل ذي اللباد ومن روح أراد الربا الأخيرة آخرية جنة قفك الربا أو وصعه هل كان لها آخرة سعيها عمل كذي واتقان الإيمان صالح والعمل صالح وهو إساق ومؤمن برمي فأولئك قوة آخرة دونك إيمان عمل صوبا كان سعيهم عمل قوله نغي مشكورا مثل أخبر لقاب المريو أما الدنيا لبدا قلبه ولقا در جنايا فتال بكل حيران تاي كلا لبدا قلو آخرة دوني أدون دون نعمد واسينينا هؤلاء قواس الدنيا دونك وهؤلاء قوة دنب آخرة دونك من عطاء ربك ربك دغري أي الدنيا الروسينية والدنيا قال هي مؤمن قفل بدل كي بيكون حيران تاي وما كان عطاء ربك ربك دغري في الدنيا محظورا أحدنا مثله دي لما انظر لو رسول الله كيف صدعان فضلنا أكر مريني بعضهم أدوامها قاركو على بعض أنه أكر مريني علم اللغمة سنة مال اللغمة سنة ترى اللغمة سنة عقل اللغمة سنة الدنيا ذكر كذا آخرنا كدرا ولا الآخرة ما لنت الدنب أي أكبر وين بدل درجات كلا سرين وأكبر إذا وين بدل تفضيلا كلا كرين سادرت لا تجعل هيال مع الله إبوين اللجريد إله معدود آخرك حتى إله معي إله كلا قرب لتي فتقعد وفريسا ليس مذموما أذيب حق بلغاه إديري مخذورا لغو خوجي ونقرقاري دنبدا فلينو من أحد كان هذا يريد مدربة العاجلة الدنيا أجلنا واحدة الجنة له إسارة فيها في الدنيا وحامدة الجنة ما وحي أنه نشاء أنك إباد أنه لا ما يشاء إسارة أخرى واللصين ما يو لمن بانودة الجنة نريد نحن أنك إبان دونه لا ما يريد غيرنا فإن كان غفه دون ما ثم كذا البان جعلناه يلا له الدنيا قوبك جهنم النار الليلة يصلها إذو قلي دونا كنا قبان دونا مذموما إصابوا هذا الحمو إي عنانو لارتاي مدحورا حمد بلغ ديريي ومن روح أراد الربا الأخير آخرية جنية دنبدا غفك دونا وهو سعى عمل فلا لها آخرة سعيها عمل كذيما في عمل صوبا وهو إساقه مؤمن على الرمي فأولئك قوة كان سعيهم عمل قدوح النغي مشكورا حقيبا مثل أبالو لولا أبال قدو كلا قول الله أركو والله بلي فريقة الدنيا دوني آخرة دون نمد واسينينا هؤلاء الدنيا دونك في الدنيا واسينينا وهؤلاء آخرة دونكنا الدنيا مالواكو سينينا